Öder mi? Nereye bu çocuk var? الأخ قاعد معايا كده بقوله لك يا عم الشيخ تفضل. قال لي يا عم الشيخ إبراهيم كل شوية يعني يعدي يوم اتنين يقول يا أخي احنا ليه ما بنشوفك؟ يا عم الشيخ أنا قاعد هنا رايح بخدم، أنا بقدم الأكل وبخش وباجي الاتصال يعني بيهم. فأنا ضحكت قلت له أقول لك، قال لي قال لي انا الباقي هتشت منه، ده انا خدام هنا يعني في الاكل، هو اللي بيجيب الاكل عم الشيخ ابراهيم، هو اللي بيجيب ميه، هو اللي بيجيب كذا، هو اللي بيجيب كذا، بيقول له انت احنا ما بنشوفكش ليه؟ قلت له يا عم الشيخ سامح يبقى انت ما بتعملش ملاحظه. قلت له مش الموضوع ده، احنا اخوان وحبايب كده ما فيهوش احراج. قال له ما بعملش مراقبة. قلت له طب حلو بقى، واظب على المراقبة وشوف عمك الشيخ هيقول لك كده ولا لا. والله يا عم الشيخ من اول ما هو بعيد جدا المغرب ياخد بعضه كاري على سيدنا حسين المراقبة. قال لي بقى عدت ايامه كده هو عمل، قلت له الاخبار؟ قال لي ولا، قال لي ولا مره إلا تعالى يا فلان روح يا فلان، تعالى يا فلان، قال ولا مرة قال لي إحنا ليه ما بنشوفكش؟ فالشيخ قال المشايخ يعرفوك المراقبة وتحسب عليهم وتحسب عليهم في سجل المريدين من حضور الحضرة والدرس. من حضور ايه؟ من حضور الحضرة والدرس. قال ذلك اخواننا خدوا بالكم. بتخيب درس. الثانية الثالثة زي ما قلنا كده ودي حلوة. كويس؟ قال تجيب درس. الثاني الثالث قال سيد ابراهيم يشتب اسمك كده مش سجل. اقول له عم الشيخ طب وبعدين؟ قال انت لو مت في التوقيت ده ما لك حاجة عند الطريقة ولا عند سيد ابراهيم. لذلك كان عمك الشيخ دايما لما يخش يدي الدرس يسأل عن يشوف النواب كلهم موجودين ولا لا. لو لقى واحد غايب ما جاش يقول هو فين؟ كيف ما جاش؟ ويبقى شيخه ويجروا ويتصل بيه بالتليفون الأرضي. يا عم الشيخ الحق عمك الشيخ سأل عليه. النواب كانوا كتير بس بص كده الشيخ وفين فلان؟ هو عارف مين ما جاش اصلا. بس وقايل بقى كده. فبقول له يا عم الشيخ يعني احنا على طول قال يا اخويا انتوا بتستهتروا بالموضوع دوت. قال المريد لما يغيب ثلاث حضرات او ثلاث دروس ويشتم عليه قال ما له حاجه عند الطريقه. ولا له حاجه عند سيدي الرئيس. لو مات لو مات ما له حاجة عند الطريق ولا سيد ابراهيم. قال بايه بقى؟ فين فلان؟ كان فتح الله. فين؟ قال له عم الشيخ تعبان. قال ليش تعبان؟ قال له عم الشيخ يعني تعبان بيموت يعني؟ بص رد الشيخ بيموت. فسكت. قال لو بيموت جبوه يموت وسط الاخوان وما يغيب عن الحضره. واخد بالك المقصود ايه؟ الشيخ لما يحط اسس تعليمات ليه؟ تلك الوصايا انها دستوركم حكم تمر ووجهها وضاع السلام عليكم كده يا استاذ. واخد بالك؟ طب وبعدين؟ أما عاد بالأخوان قال له مولانا يرجع إزاي في الكشف؟ تبدأ شطر يرجع إزاي؟ قال لو تسجل 40 حضرة بعدين 40 حضرة إذا سجل اسمه 40 حضرة يرجع في الكشف. يعني ثلاث حضرات ما يجيش يشطف خالص عشان يرجع تاني يقعد 40 حضرة تاني. مين يعرف الكلام ده بالنسبة مين؟ عشان كده بنلاقي ناس في الطريقة بيموت ولا له أي ذكر مفتيس، هتلاقي غاب حضرات ولا هو شوف. لأن بص شيخ قال باب النجاة باب الدرس، باب النجاة باب الدرس، باب النور الحضرة. ليه مولانا؟ قال علشان الخاطر اللي هتفهمه في الدرس هينور لك سكتك بعد كده. بعد الكلمة دي يا عم الشيخ، بعد ما كشفت معايا الدرس ده، ها؟ النواب بالكامل، كان كل القاعة كلها نواب واقفين على السلم والمردين في الشارع. ليه؟ ده هو ما بيبقاش واخد باله، انت فاهمني ازاي؟ هو مش فاهم. ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله ابليس اللعين وبيقولوا بيكلموا فبيقولوا ان ليه ابت اسمه عتمه يكحل عيون الناس في مجالس العلم. ليه؟ ليذهب عنه ما ينفعه في دينه. تلاقي مثلا واحد احنا بنتكلم في موضوع بس فلما جينا اتكلمنا في موضوع قلنا اخوانا الواحد لو عيان يجي الحاضر سمع دي. لما اتكلمنا على جزئية تانية ان ما ينفعش غياب ثلاث حضرات واللي يجيب ثلاث حضرات ورا بعض يتشطف اسمه اصلا من عند سيد ابراهيم ولازم يقعد كمان 40 يوم ما سمعهاش. 40 حضرة واخد بالك؟ ما سمعهاش فيطلع من الدرس بحاجة واحدة خليه ينام سمع دي ونام في التاني. سواء سمعت او ما سمعتش عرفت او ما عرفتش انت هتطبق عليك. عشان كده كان بيقول لك ايه؟ كنا بنمشي اخر الدنيا عشان نتعلم ناخد معرفه تنجينا وسط سرنا الى الله. هو ده الاساس. معاه الشيخ هو ده اساس. فاحنا صعب جدا ذلك اكون مثلا مسافر اخر الدنيا طبعا عامل حسابي اجي وقت الحضره وقت الدرس مش هقول بقى والنبي يا فلان امسك الحضره اصل انا مسافر الاسبوع ده والاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده. في ناس بتعمل كده، في ناس ما بتروحش الحضرات اصلا من اساسه. هي دي القواعد، تلك الوصايا انها دستورة، هو ده دستور الطريقة. حجتك على الشيخ فين؟ حجتك عليه فين؟ حضور الحضارات والدروس والمراقبة، دي حجتك على الشيخ. ابن طريقة ولا مش ابن طريقة؟ الشيخ قال ابن طريقة غصب عن الشيخ. أنت ابن طريقة. بيلاقيه في الحضرة؟ بيلاقيه في الدرس؟ بشوفك في المراقبة. كده انت ابن طريق. لكن انا مش ابن ما بعملش مراقبة يبقى بيشوفوني فين؟ ما بيشوفونيش. انت النهارده ما في الحضرة مثبت في الحضرة. انت مسجل عند سيد ابراهيم فرد من افراد الحضرة. طب بيشوفوني فين؟ ما بتعملش مراقبة يبقى ما بشوفكش. مين انت؟ بقول لك شغال خدام عنده قاعد بيخدم في الدار كل شوية يقول له وقت فينك عندنا ليه ما بنشوفكش قال يعني لو مات هيجي يقول له انا ما بنشوفكش النهار اسمح الشيخ قال تخط يميني محو شكوى التابعين واحد مكتوب عليه والعياذ بالله جهنم شيخ قال تخط يميني محو شكوى التابعين بس عم قال في الشطر الثاني وتابعي على اثري يسعى اذا الناس ضلتي عشان كده احنا قلنا يوم الدرس لازم نفهم قواعد ممكن حاجه ما تفهمهاش تلاقي نفسك مش فاهمها واحد يضل بيها طب انا اقعد اعمل اوراق مثلا اقعد اعمل اوراق في بيتي وافع نفس الباب اعمل اوراق في بيتك وافع نفسك الباب هير هير انت في سكيلات سيد ابراهيم ما انتش مثبت انت مش انت ما انتش مثبت عنده لذلك احنا قلنا لما قلنا الحديث وقلنا في الاخر الحديث بيقول له ايه؟ بيقول له سيدنا كبير ربنا يا رب ولكن فلان ليس منهم وقلنا لما يقول ليس منهم معناها ان الناس دي ايه؟ معروفه انما جاء لقضاء حاجاتهم لو الناس دي مش هي مش مجموعه واحده وعلى طول بتذكر ربنا وعلى طول قاعده وعلى طول قاعده وعلى طول قاعده وعلى طول بتذكر ربنا ما كانش قال ده مش مالهم لان لو جماعه مجهوله اي حد يخش عليهم خلاص ما هو معاهم مجهول لكن دول ثابتين فاساس يعني الشيخ الطريقه الدرس في القران حصل عندك ظروف قهره فعلا يعني كلنا كده ان شاء الله مكتوبين عند سيد ابراهيم يجي معاك الحاضر بيقول يا عم الشيخ محمد عثمان انت بتشوف ولادك ازاي مسك السبحه كده حطها في حجره قال زي ما انا شايف السبحه كده شايف ده وهو راح شغله شايف ده وهو في الحته الفلانيه شايف ده وهو بيهزر شايف ده وهو بيعمل اوراق شايف ده وهو بيزور شايف ده وهو كذا شايف ده وهو كذا يجي معاه الحاضر فلان ما جاش هو سيد ابراهيم مش هيشوفه هو فين حلاوه بقى لما كنا قاعد على الكافيتيريا عمال تلعب طاوله ولا تتفرج على التلفزيون ولا تلعب بلاي ستيشن ولا عمال تتكلم على تتفرج على ماتش ولا عمال تتكلم على كذا لذلك شيخ يقول ايه؟ يؤتى الفتى الفتى والفتى ده المريد اللي احنا بنقول عليه ايه بقى في الطريقه بنقول عليه اللي احنا بنقول عليه ده فارس بنقول عليه فارس فارس من فرسان سيد ابراهيم قال عليه بقى يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا صدعت قلب 30 كوبايه ورا بعض خلاص خلاص قلب بزن هنسمع مش هنسمع واخد بالك يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا الشيخ قال رضي الله عنه بيقول يا عم الشيخ اللي بيبقى في معية سيد ابراهيم في معيته ومن هم بيبقى في معية سيد ابراهيم صاحب عقل القلب ان يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا يعني اسمه ها؟ يعني واحد اسمه مثلا فلان الفلاني ينادى يوم القيامة بفلان محمد عثمان عبد البرهان، ولا أمه ولا أبوه ولا ولا ده الفتح. شيخ قال أصحاب إذا انتقل المريد وهو في ذكر الروح في معيد سيدنا الحسين، إذا مات المريد في ذكر الاستغفار في معيد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ قال يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا. إيه بقى الفتى؟ قال إن الفتى لولاي ما بسط الغرام له يدا. لما تمسك مراتب الحب كده في الله تلاقي الغرام رقم 4. معايا؟ طعموا غراما والصبابة مشربهم والحب سواهم زموا أو جاعوا. ما هو؟ البات وعين الله ناظرة لهم. ده قصتهم كده. فانت المفروض قواعد عامة. قواعد عامة. ايه القواعد العامة؟ ابن طريقة لو بطلع في الروح اطلع على الحضرة والدرس. لو فرطت مني يوم لو فرطت مني يوم الحق اجيب اليوم التاني. لإلا أقعد 40 حضرة متواصلة ما غيبش عشان يثبت اسمي تاني. 10 شهور بلا غياب. ودي صعبة. لذلك بنلاقي الشيخ بيقول له إيه؟ بص بيقولوا له عم الشيخ هو ابن الطريقة مش المؤمن ده في مراحل. قال كل ولاد الطريقة الملتزمين أولياء. قال ما نلاقي لهم قبر فاضية. يعني كلهم أولياء. لو كل واحد انتقل هيعمل له قبر. شيل لهم أماكن. حلو؟ بس قالك يبقوا إيه؟ الملتزم. فتوقع من في الصف. نلاقي واحد ما بيجيش ما بيحضرش. انا ابن سيد ابراهيم. لا انت مش ابن سيد ابراهيم، انت مش مثبت عنده، انت شطبوك من الجدول على عزو بالله. ليه؟ هو قال كده. شيخ الطريقه قال كده. قال 3 مرات ورا بعض يتشطب اسمك من السجن. ما بتعملش مراقبه. ما بيشوفكش. لا انت معروف ولا انت مزبط. طب انت ايه بقى؟ ها؟ انت لا اسمك ابن عهد واخد العهد، لكن لست مسجل في سجل ولاده، وهم ما بتعملش مراقبة ما بيشوفوش. بنشوف المريد لما يعمل مراقبة، ما بيعملش مراقبة ما بيشوفوش. ذلك قال يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا. وقال تخلق يميني محو شق التابعي الوتابعي على اثر يسعى اذا الناس ايه ضلت. الناس لو الناس اللي في الطريقة ضلت، لو الناس اللي في الطريقة ضلت، إيه اللي يحصل؟ لا المريد ده مش صح. لذلك أداة أساسية. ليه بنتكلم في ده؟ أصل أنت عرفت أو ما عرفتش ده هيطبق عليك. ايه دي مشكلة؟ يعني حد من الاخوان مثلا من الاحباب ماشي، حد من سيد ابراهيم قالوا في باله كده يقعد يعمل اوراد مع نفسه ويجتهد مع نفسه اللي حضر وانا درس مثلا مثلا عن صدر ربنا لو ما فهمش اللي انا قلته ده يبقى كل اللي بيعمله فين في الفاضي. عشان كده بنقول يا اخواننا احنا عاوزين نتعلم تعلموا ما يسلمكم تعلموا ما يسلمكم فادوا جزئين. جاء عم الشيخ قلت انا هقفل على نفس الباب ومش خارج الا مصطلقا. انا عارف بقى ما هو قال له اذهب ولا تاتيني الا مصطلما. قلت اعمل كده قفلت على نفس الباب واخد بالك وقلت هقعد ولا اروح حضره ولا رايح درس ولا رايح شمال ولا رايح يمين. طب والنوم مش هنام وعقدت العزم على اني اعمل كده. لا هنام ولا هخرج ولا هقابل حد ولا هعمل اي حاجه. وكان ربنا مسهل كنت في الاجازه المدارس كنت في الثانويه واخد بالك. المهم قعدت يوم اتنين تالت يوم جالي عمي كان بقالي 20 سنه من ساعه ما اتولدت ما شفتوش. حبك يجي في الايام دي حلو اعمل ايه؟ الحاجه خبطت عليا قعد معايا قلت هسلم عليه واقعد معاه وارجع تاني. عم حلف يمين ثلاثة طبق ثلاثة ده لازم اروح معاه البيت عشان يوريني البيت. خد بالك احنا ما فيش مرشد فاهمني ماليش نفس الوقت وقف في الباب كده قلت خلاص بقى اعملها كده وخدنا معايا وقعدت عنده يجي 3-4 ايام ما رجعش. قلت يعني انا خرجت 3 ايام ولا 4 جت على الحضره بقى على الدرس اما اروح الدرس. دخلت يا عم الشيخ الدرس وانا داخل من على الباب ولقيت لك اللي بيدي الدرس واخد بالك الله يرحمه الشيخ جمال بيقول لك واحد قال في الطريقه هقعد في البيت واقفل على نفس الباب وما اخرجش واخد بالك. والله يا عم الشيخ انا كنت بقول فاضل اقول لا لا وعلى الباب اول ما دخلت وانا مش خارج واخد بالك قال لا ما كملش لا يا وش كده ابو عم واخد بالك. فانا قلت ايه يا نهار اسوح ده بقى ايه حاطط وشي جنب الحيطه وقاعد عايز اقعد اخر واحد فين في الدرس ده خلاص بقى لو ده شغال يقول له الجدع اللي جاي ده. وقال يا اخويا اللي انت بتقوله ده غلط مستحح واسلي فخر الدين قال كذا كذا كذا كذا. قال الاخ يغيب يوم عن الحضره اسال عليه. تاني يوم اسال عليه. تالت يوم ما تسالش عليه. ترقب وصوله. اذا حضر يبقى لحق نفسه. ما حضرش سيدي ابراهيم يشطبه من السجلات بتاعته. ايش بقى يفيدك لما تقعد بقى تعمل لوحدك وقافل على نفسك ايش هيفيدك؟ قلت خلاص يا عم الشيخ افسرني بقى طبعا. حضره والدرس بص حضره والدرس اي تجمع انت مسجل هنا في الحضره والدرس والمفروض ان انت متسجل في سيدنا الحسين في الحضره. كل تجمع للناس ثابت. انت مسجل فيه. تم تسجيلك فيه. بس يا مولانا. امضخ بقلت انا عرفت بقى ليه خرجوني. لان لو ما كنتش خرجت ما كنتش هروح الدرس. لو ما كنتش رحت الدرس ما كنتش هسمع اللي سمعته. ولو ما كنتش سمعت اللي سمعته كنت همشي غلط بغير ما اعرف ان انا ايه ان انا ماشي غلط. لذلك هي كده الدرس الشيخ قال الدرس تعلموا فيه ما ينجيكم. ده الاساس انك انت في الطريقة. المفروض احنا قاعدين في الدرس مش علشان علشان نتعلم جديد. لكن في نفس الوقت ناخد بالنا من القواعد الاساسية. شيخ قال يوم الحاضر معادك مع ربنا. قال لو انت رئيسك في الشغل ليك معاد معاه. لو قال لك الساعة 7 تبقى عنده 7-5 واقف على الباب عشان ما تتغيبش. الزبطة بتقول لك ما تبقى تقعد شوية في لا ده انا الرئيس مديني معاد انا قادر اغيب مفاعش. طب ما تستنى شوية. قول لها لا ما استناش شوية. استنى شوية ازاي ابنك. طب انا بابا عايز اروح الهيت. اقول له لا بابا معاد شغل ما اقدرش اتاخر عن المعاد ربنا. لو في حد قال لك ما ازيك يا فلان ما تيجي نقعد على القهوة. تقول له ما القهوة تعالى اقول كده كذا كذا قال كده. وبعدين تضيع معاد ربنا. يبقى معاد ربنا عندك بالنسبة لك مالوش القيمة اللي المفروض تبقى في قلبك. معاد ربنا ده الاساس الاصل. معادك في الحضرة الحضرة. معادك في الدرس روح الدرس. معادنا في سيدنا 50 وفي سيدنا 50. ده يا عم الشيخ ابن الطريقة المزبوط عند المشايخ. مش ابن الطريقة اللعبي ولا اللكعي. ده الاساس. انت داخل الطريقة علشان تمشي ربنا. ربنا كرمك واوجدك في حاجة اسمها جماعة الذاكرين. اسمها جماعة الايه؟ الذاكرين. مثبت معاهم. مثبت معاهم. تحشر معاهم. تبعث معاهم. قال انما العقل كلها قال انا ما بخاف على المريد اللي بيواظب على الحضور واوراده جليله. قال ما بخاف عليه. قال انا بخاف على المريد اللي ما يحضر ولو اوراده عاليه لانه مش هيفهم ايه اللي حاصل. النهارده انت بعمل اوراد مثلا. بعمل اورادي. بعمل كذا كذا. وانا بعمل اورادي شفت حاجه معينه. تعرف منين صح ولا غلط؟ تعرف منين ده تنوير ولا فتنه؟ تعرف منين كنت سالك ولا ما انت سالك؟ تعرف منين التنوير ده ليه اساس ولا ملوش اساس؟ من الدرس. لو خيرت بين الحضرة والدرس شيخ قال باخد الدرس. قال يا مولانا درس يا الراهب عبد ربنا 70 سنة. قال لا. قال وإبليس ضل درجة ان هو كان بيشفي بالدعوة. واحد عيان يدعي ربنا يشفي. قال يا اخوي برسي الراهب ما كانش عنده مرشد. بص الحل بص بص الكلام بص الكلام قول يا عم الشيخ واحد قاعد بيقول احنا قرينا في القران قصه برسي الراهب دي بعدين يقول الراجل قاعد يعبد ربنا 70 سنة وفي الاخر والعياذ بالله مات على سوء الخاتمة مات على ايه سوء الخاتمة شو عمك الشيخ يقول له قال له يا اخوي برسي الراهب ما كان عنده مرشد يعني ايه يعني افهم يا زكي لو انت لك ارشاد عمرك ما تموت على سوء الخاتمه اطلاقا بص الجواب البرسي الراهب ما كان عنده مرشد ليه بقى لو كان عنده مرشد كان قال له ده في واحد تاني وقال لي كذا كذا كذا اصل هو قال له ايه ابليس راح قال له ايه قال له مرسي يعني انت عمال كده تعبد ربنا وشغال في العباده كده ابليس راح له في صوت راجل انت كده معطل الاسماء اللي هي قال له ازاي قال له ربنا مش الغفور الرحيم الله على اسم الغفور الرحيم طب انت ما بتعملش ذنوب يا حبيبي بيجيب بالادله قال طيب وبعدين انت قاعد كده منقطع عن ربنا اللهم ده اعمل ايه قال له يا راجل انزل السوق كده انزل كده اعمل لك اي ذنب كده عايزين نشوف حاجه مرش قال ماشي انزل اقتنع بص بقى اقتنع قال يا اخوي لو ده عنده مرشد ما كان ابليس يقدر يعمل له كده خد بعضه ومسك الراجل ماشي صح فطبعا النور في وشه جميل فالملك الملك شافه بس ايه قال هاتوه ده بنت عيان هاتوه بلد قال ايه بنت عيانه راح عمنا برس الراهب دخل على بنت الملك قام دعا ربنا البنت قامت الحصان قال لك لا الراجل ده يروي المعلم يعلم حلو يعلم بنت الملك قعد على فقالوا صاحبه قال له يا ريس انت ما عملتش ذنوب ما نعمل ايه يعني قال له انا شفت خمره كده تستغفر عليها لما انت تقف كده من غير ما تعمل ذنب ومن غير ما تستغفر حلو عمنا فارس وقع وشارب خمره حلو المهم وقام ايه وقام قاتل البيت اما فاء قالوا ابليس قال له بعدين قال لا طلعني ما انا طلعك ازاي لما تسجد لي الاول قال له اسجد لك ازاي قال له كده عشان اطلعك امال ايه قال له انت عارف انا مين قال له لا قال انا ابو مره ابليس واخد بالك قال له وليس لك نجاء غير هذا ما لكش نجاء غير ده ملك بيدور عليه وهيجي يلاقي الجثه مقتوله والبنت مقتوله انا الوحيد اخدك من هنا واطلعك فسجد لابليس فزعبت روحه مات. فمثله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فكفر فلما كفر قال قال انني بريء منك ان اخاف الله رب العالمين وما لك عاوز دعوه بيك. هو ليه انا مال انا قلت لك كفر سمعت كلامي ليه؟ خد بالك فلما بيقولوا عمك الشيخ كده قال عشان ما كان عنده مرشد. فالقاعدة الأساسية شيل الكزارة والزبال اللي انت سمعتها من مودانك. القاعدة الأساسية لا طريقة بلا إرشاد لا سير إلى الله بلا إرشاد. انسى انسى ما فيش الكلام ده. لا طريقة بلا إرشاد ولا سير إلى الله بلا إرشاد. لان كنت على الباب منت على البوابه ابليس يوم عامل لك كده شدك من رجلك زي العصفوره يسيب لك الحبل تجري تجري تجري ومعمل جايبك. لا طريقه بلا ارشاد لا سير الى الله بلا ارشاد. واللي يقول غير كده لم يتعلم من حضره النبي لم يتعلم من سيد فخر الدين. إن ربنا سبحانه وتعالى قال وداعيا إلى الله بإذنه ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. ما في طريقة بلا إرشاد ما فيش. وانت لسه مريد انت في معيه مرشدك. ربنا تجلى عليك مع اجتهادك واصرارك وفروسيتك انتقلت من ذكر اللسان لذكر القلب. انت في معيه سيدنا ابراهيم بشوي بعد كده تبقى في معيه سيدنا الحسين بعد كده تبقى في معيه حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الترقي والسير الى الله الشيخ قال ماله دعوة ببرس الراهب ولا غيره. قال ايه يعني بتدعي دعوة؟ قال ده حاجة بسيطة. والحديث معايا عم الشيخ. فده الاساس مجتمع بلا ارشاد هو مجتمع بلا طريقة هو مجتمع بلا تصوف. لذلك لم يذكر في تاريخ الصوفية كلها ان حد كده طلع كده ايه ده حبيبي لك ايه ده لما يطلع نبات لوحده ولا ايه ده طلع شيطان طلع ايه شيطان. لا لا الطريقة ارشاد ولا طريقة بلا ارشاد. والشيخ قال في الكلام ده صعب جدا جدا جدا. لذلك لو انت سالك لربنا بتعمل اوراق المريد ما بين حاجتين يا مولانا اما سالك في الرؤيه واما سالك في الوارد. يعني ايه؟ يعني يا واحد بيشوف مقامه عند ربنا في الرؤيه ده لو ليه مقام يا بيشوف الوقت في المراقبة يعني. كويس؟ انت داخل في سكة انت ما انتش عارف صح انت مش عارف. هو مين اللي يقول لك صح ولا غلط؟ هتروح تسأل الشيخ الشعراوي مثلا؟ هتروح تسأل مين؟ لذلك شيخ قال يا اخويا ما في الكلام ده. قال له اسمع سيد ابراهيم قال ليه؟ قال ليس لي شيخ ولا لي قدوة. قال له استنى. قال ليس لي شيخ ولا قدوة بس. قال له لا. قال له امال ايه؟ قال ليس لي شيخ ولا لي قدوة غير طه من اتاني اولا. قال له مرشد. قال له ايوه. قال له مين؟ قال له حضرة النبي. قال له الزول لمرشد. قال له قول. قال يا مولانا ايوه. قال مين؟ قال سيد ابراهيم. قال كيف واحد بيبقى بلا مرشد؟ معية. تعرف منين؟ لما يدقك ويسلكك وانت تصل الى مرتبة المعرفة تصبح بنفسك مرشد لغيرك. وفي حاجة بين حاجتين، في واحد بيدي طريقة، خد بالك، في واحد بيعمل ايه؟ بيدي طريقة اسمها بيدي اوراق، بيدي اوراق. وفي مرشد، وفي فرق بين الاثنين. اللي بيدي اوراق، اي واحد يدي اوراق لاي حد، بعد ما يخلص المرحلة الأولى يديله المرحلة الثالثة، بعد ما يخلص المرحلة الثانية يديله المرحلة الثالثة، هما الاثنين بقوا في مرحلة ثالثة. يعرف منين؟ قد يكون ده ساعدك وواقف. فالمريد اللي بيمشي في الرؤية، طب مين يفسرها له؟ مين يفسرها له؟ طب اللي بيشوف الوالد مين يقولوا ده صح والغلط؟ اما كون اتنين مع بعض، وقد يكون اللي انت اديت له اوراق اتزق عند ربنا اسرع منك شويه. معايا؟ طب انت تعرف اللي بيحصل له ازاي؟ لذلك لا طريقه بلا ارشاد، لا طريقة بلا إرشاد، لا طريقة بلا إرشاد، طريقة بلا إرشاد فلا طريقة، مريد بلا إرشاد ليس بمريد. ايه الطريقة؟ تخش الطريقة لسه جديد. تعرف انت سكة ربنا ازاي؟ ولو تعرف ازاي؟ ولو شفت وارد تعرف صح ولا غلط ازاي؟ تعرف انت في انهي مرحلة ازاي؟ هو والا طب المشايخ حطوا بقى الاوراق على النت زي ما حطوا كده، وانت او انت قلت له طريقه، يقول لك المرحله الاولى كذا كذا كذا تخلص، المرحله الثانيه كذا كذا كذا تخلص، المرحله الثالثه كذا كذا كذا. قول يا عم الحاج توكل على الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه شيخ يقول ايه؟ يا ايها الناس حج البيت للساري، يا ايها الناس حج البيت للساري، وبيت القلب لا تشغيها اوتار. طب الحج البيت يعني في حج للساري. الا انما يسري المريد على يدي، وليس مريدي من عشى عن كلامنا. اللي بيدي اوراق اعمى، واللي بياخد الاوراق اعمى، وواحد اعمى مثلا بيد واحد اعمى هيعمل زي الشيخ حسن ينزل في البحر هما الاثنين مع بعض. ايش الفرق؟ واخد بالك ليه؟ كيف واحد اعمى الشيخ واحد اعمى ياخد واحد اعمى يوديه في ايه؟ طب تخيل بقى ان كل اعمى كل واحد ماشي بمسافه. بص تخيل كده مجموعه عمي، خد بالك كده مجموعه عمي كده ماشيين عايزين يروحوا مثلا، عايزين يروحوا اسكندريه، واحد ممكن يروح اسوان، واحد مثلا يروح الاحمر، ما هو مش شايف. عشان كده عشان كده عشان كده يا عم الشيخ، يا عم الشيخ لما الشيخ يتكلم على الطريقة الأعظم، أعظم ما خصت به طريقة أبا العينين الإرشاد. تعرف المرشد مظبوط ولا مش مظبوط ازاي؟ اولا ارزاق ارزاق ومقسمها خلاق ارزاق ومقسمها خلاق ربك تكرمك. لكن عمك الشيخ قال واكد لا طريقة بلا إرشاد ونعم ربنا على طريقة أبا العينين إن هم رزقونا بالإرشاد. طيب احنا قلنا أرزاق كل واحد هو ورزقه بس خد بالك مولانا الشيخ رضي الله عنه قال ايه من قال اني لست مالك امرها مش كده. طيب احنا قلنا في الفرق ايه الغيب الاغراض والمرشد القواعد الاساسيه دي لو ما تعلمناهاش هنا يبقى ما تعلمناش حاجه ده اهم حاجه. قلنا اللي بيبدا اوراد انت بتبدا اوراد وبعد ما تبدا اوراد مرحله اولى مرحله ثانيه مرحله ثالثه حسن الامانه يا شيخ محمد حسن الامانه حسن الامانه تقتدي انك الراجل اللي انت اديته ومشي مع حد المرحله الثالثه تدور على مرشد يقدر يمشي. قلنا ليه؟ لان مفيش واحد بيعمل اوراد الا ولابد تظهر عليه لازم تظهر عليه لوائح الاوراد لازم انت بتعمل اوراد وبتشد حيلك في الذكر لابد يظهر عليك لوائح. طب مين يفسرها؟ طب يفسرها لك ازاي؟ طب انت تفسرها لوحدك؟ ده يمكن. لا عم الشيخ مين بيرشد سيد ابراهيم الدسوقي؟ قال له مين؟ قال له حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له مين اللي بيرشد الزول؟ قال سيد ابراهيم الدسوقي. قال له مين اللي بيرشد السنهوري؟ قال له مولانا الشيخ. وانت من ترشيد؟ قال له سنهوري. قال له يقول ما في طريقه الا كده ما في طريقه الا كده سكتك لربنا لابد من الاوراق يظهر عليه اثار الاوراق. واحد بيعمل اوراق بيبتعد في العباده واخد بالك فجد قال يا عم الشيخ انا وانا بعمل اوراد اما بسمع الاسم بحد بيقرا قران عيني تدمع عيط واحد بيقول كذا يجيب سيره النبي بعيط واحد كويس هو هنا فاهم انه في حاله ايمانيه ملهاش حاجه علي علي علي طلع يا عم الشيخ انت ما بتعملش الحزب الكبير ما بتعملش الحزب الكبير ما بتعملش الحزب الكبير طلع علشان خاطر الحال اللي انت بتتكلم فيه ده حال اللي ما بتعملش الحزب الكبير ازاي الشيخ قال كده قال الاوراق والاذكار لابد تقارن معقول من الروح كبير وتقول الشيخ ضرب بيها مثلا انا قدامي كوبايه ايه؟ الكوبايه دي تاخد قد ايه؟ كوبايه صغيره كده قال لو مليت الكوبايه الكبيره دي هتعمل فيها ايه؟ قال تغرقها تملاها وتفيق قال الفيضان اللي على الكوبايه ده بيقول ان شويه النور دول دخلوا في الكوبايه الصغيره دي وزاد قال طب انا جبت حله كبيره كده تسطر بيها وحطيت في الكوبايه ها قال لا ما تصغرش انا عددت ان انا اخويا واحد كده شويه الانوار البسيطه في الروح البسيطه تملاها وتغرقها يظهر عليك ده. اخبرك ان لما تقرا الحزب الكبير بيعمل حاجه اسمها بيزود معين الروح، فكل اوراقك اللي انت بتقراها لها انوار، وكل الانوار تنزل في المعين ده يبلعها، ما تحسش كانك عملت اوراق. يعني ده ايه؟ ده خطا. شوف بقى القصه ماشيه ازاي؟ القصه ماشيه ازاي؟ وفاهم ان هو في حاله وجد وايام ولا ده انت المعين بروح بتاعتك ما بتعملش حزب كبير. قال لي فعلا ما بعملش حزب كبير. قلت له الحزب الكبير واظب عليه 10 ايام. قعد الاخبار قال لي راح من عندك. قلت له بس. طب لو ما لقوش حد يقول له كده. تاني واحد بيعمل اوراق فبيشتكي من ايه؟ من كتر القاعد، فبيحس ان القلب بتاعه معصور كانه بيتوتع. طب مريض وراح يكشف. طب ما انت ليك مرشد ومش من مصر، مش مصري يعني. فكتبت على الفيسبوك انا شايف بعد اذنك انا حاجز عند الدكتور قد استشاري علشان بحس بكذا وكذا وكذا وكذا. قلت له كلمني على المصيبه. تعالى يا شيخ قول لي ايه الجدول الاوراق فين؟ ابعت لي جداول الاوراق. بعت لي الجداول لقيت مراقبه شغال، مراقبه بيعمل حزب السيف كامل، حزب الكبير كامل، الاسم الكامل كله. كمل جدول الاوراق. استنى الحاله دلوقتي عامل ازاي؟ قال لي يا شيخ مش طايق اي حاجه، يعني لو جيت ناحيه القلب احس ان انا اصرخ. قلت له اقعد دلوقتي اعمل فاتح للسلسله الصغيره وهتعمل اسم الله 66 وبالراحه ومن غير صوت. فقعد قلت له راقب سيد عمك الشيخ محمد كويس، امسك بعد جمع اعرف فتحه مجمعه 66 مره اعمل الاسم بالراحه من غير صوت، لسانك بس يتحرك كده همسك. الله الله الله. قلت له سامعني كده؟ قال لي اه. قلت له نص ساعه وكلمني. بعد نص ساعه ايه الاخبار؟ قال لي ولا حاجه خالص. يعني ايه؟ قال لي خلاص مفيش حاجه. طب المشكله كلها ان انت بتذكر فقارص على قلبك، فالانوار بتاعه الانوار ضغط على القلب وشغاله صنفره في القلب ده، انت كده بيجهزوك. راح يكشف. طب لو هو مش فاهم، طب انت تفهمت منين؟ هيروح بقى يعمل رسم قلب ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، في الاخر يطلع في ايه؟ فاضي مفيش. عشان كده وغيره اساس الطريقه الارشاد، اصل الطريقه. ولو مفيش ارشاد مفيش طريقه، مفيش اخوان. في تجمعات، في ايه؟ تجمعات، لكن اين السلوك؟ فين السير؟ فين؟ الا انما يسر المؤمن على يد فين؟ فين؟ ولتنشروا الرايات عزي بعدما طلع النهار فين؟ مفيش. تخط يميني نحو شرطه تابعي وتابعي على اثري يسعى. ايه؟ اذا الناس ضلت. طب انا عرفت منين ان ديت من عند المشايخ؟ ان هو مش عيان، مش ابن، مش مرض. ما ممكن يبقى مرض، خد بالك، ممكن يبقى مرض. المحك الاساسي بتاعك هو جدول الاوراق، عشان كده قلنا كل واحد هيعمل له ملف كده فاضل وفي جدول الاوراق. شيخ قال واين من يصطلي قلبا بعصاه؟ مش جايبينها من الهواء. طب معانا ومش مش ها ها ها شاف رؤيا عن الشيخ ان هو قاعد على كرسي من الذهب ولابس هدوم ذهب ولابس خف ذهب ولابس تاج وحواليه الملايين. طب انت عايز بقى فين؟ غسل بقى اهو، ده راجل بالي ما اراك تزودوه. شفت كذا كذا كذا كذا جلابة من العين ابليس. هو بقى بيقول لي ده انا عماش اقول، اقول ولا ما اقولش، احكي ولا ما احكيش، احكي ولا ما احكيش. جه في الدرس حظه لما ايه قلت لاخواتنا اي واحد شاف رؤيا تقول فخلاص بقى. قلت له يا عم الشيخ اسمه في الطريقه تلبيس ابليس، يعني يديك احساس بانك في مكانه انت مش خالص. عمل ايه بقى؟ جه تاني يوم شال معايا فتحه كده، قلت له شيل فتحه كده معايا. فجه تاني يوم شاف الرؤيا نفس الرؤيا، ولقى الملائكه اللي كانوا بيلفوا حوالين العرش لابسين تيشيرتات وبناطيل جينز. يا عم الشيخ هو ده المقصود، ان انت تحط في نفسك ان انت اصبح لك قيمه. مش ما كل ما ما ما, ما تيجي تقعد مع حد من المدرسين ابراهيم يقول يا عم ده انا لبسوني التاج، لا ده انت لبسك الامه. فشفتم على حقيقتهم واضحه دي؟ طيب لو ما حدش فسر له دي هيفهمها ازاي؟ طريق ربنا مش سهل كده يا اخوانا، مش سهل كده، في حاجات كتيره. وفي حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي مع سيدنا جبريل لحد ستره المنتهى من باب الشريعه، خلينا من باب الشريعه. كل شويه حاجه تظهر للنبي ده يا سيدنا جبريل يقول ايه؟ ولتقدم يا محمد لا تنظر، حاجه واحده تناديه يقول لا تنظر يا محمد ولا تجيب، تقدم يا محمد. ده من باب الشريعه. ليه؟ ليه؟ ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف كل الكلام ده؟ عارفه ولا مش عارف؟ لكنه عشان يعلمنا احنا ان هناك في الطريقه ارشاد. سيدنا جبريل ماشي يقول النبي في البلد ده، لا ده ما تردش، يقول ده مين؟ يقول له كذا، لا ما تردش على ده، ده ما تبصلوش، لا اطلع على طول. عشان يقول يا اخواننا في حاجه اسمها تعليم في الارشاد. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومش كل كل مش كلهم من حضره النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلهم منه. ومع ذلك سيدنا جبريل ربنا بعته عشان يقول لنا ان السكه الى الله محتاجه ارشاد بالاساس. ايام سيدي فخر الدين رضي الله عنه مولانا كان الطريقه على الشد الاشد من الارشاد. صح؟ الالتزام بلا نقاش. دلوقتي كل واحد ماشي ماشي واحد واحد. تلات مش لاعب صلى على النبي. انت كده ماشي. انت مسك سبحي. حاجة بسيطة، حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. اللي يحضروا الدائم بعد حضره ما تعرفهمش. ما هي سيدي فخر الدين بنبه يأكد ثلاث حضرات مكيش تتسمى من السيدين تابعين عشان ترجع اسمك تاني. أربعين أصدق حضر عشان ترجع اسمك تاني. ما تعملش مرابة ما تفتش المشايخ. انت متسكن فين؟ في سجن الحضره والقدس وسجن المسلمين. بيشوفوك فين؟ في المراقبه. ما تعملش المراقبه ما بيشوفوش المشايخ. موجود في الحضره انت مسجل اسمك. بتواظب بتواظب الشيخ قال مولد يواظب يواظب يواظب يواظب لحد لما بيبقى ركن اساسي في الحضره. جماعه سيدنا علي قال يأبى الله يوم القيامه أن يدخل الجنة فرادى. مش حد يخش فرد. كل يخش ايه؟ جماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. ما وراء الحضرة وما وراء الدرس. ما وراء الحضرة وما وراء الدرس أنت مريد المفروض أن لك سير وسر مع ربك. أنت داخل الحق الطريقة تاخد ذكر لسان ذكر قلب ذكر روح ذكر استراحة. ما مشيتش في السكة دي يبقى أنت ما دخلتش الطريقة من أصله. طب يبقى اسمك أبناء عهد. يبقى اسمك إيه؟ ابن عهد. انما انا مريد ما تقولش انا مريد لان الشيخ قال الا انما يسر المريد على يدي. ما ليك سير مع ربنا ليك سير مع ربنا يبقى انت ساري. شكرا انت خد يعني انت جاي الطريقه يا عم الشيخ عليك ابتلاءات مقدر ليك والعياذ بالله تخش النار لا قدر الله جابوك يغيروها. لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. شيخ قال تخط يميني محو شكوتي ايه؟ ها؟ تابعي. بس استنى. ما قالش يعني تكتب. تشيل محو تشيل يمحو الله ويثبت وعنده ام الكتاب. يعني ممكن ربنا يشيل ده من ده. وقلنا قبل كده الحديث بتاع الجارية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل له سيدنا جبريل وقال له اخرج جريتك يا رسول الله انها من اهل النار ولا يدخل النار ولا يصح ان يكون من اهل بيت النبوه من يدخل النار. جت ستنا سيدنا فاطمه الزهراء قامت مديها ايه؟ اجرها اديتها طامره. خلاص اهو خرجت مشي واحده قالت لها يا اهل بيت النبوه ما عندكوش حاجه. زعلت ان هي تقول لها يا اهل بيت النبوه وما تديهاش حاجه. قامت واخده التمره شقها نصين وقامت مديها لها ايه؟ نص التمره. سيدنا جبريل نزل قال له يا رسول الله اعد الخادمه فانها تدخل الجنه. الله ما انت لسه كنت بتقول ان هي هتخش النار. قال بما يا جبريل؟ بما؟ قال يا رسول الله بشرك تمره تصدقت بها. بص بقى عشان المشايخ ما بيتكلموش ما بيقولوش في الهوى. قال اتق النار ايه ولو بشرك تمره بنص دخلت الجنه. يعني هي كانت فين اصلا؟ مكتوبه فين؟ في النار. سيدنا جبريل للنازل قال في الله سيدنا جبريل اهو اتشالت من النار دخلت الجنه. الشيخ بيقول ايه بقى؟ تخط يميني محو شقوى تابعي. مكتوب عليه شقوى اشيله. بس خد بالك وتابعي على اثري يسعى. يسعى يعني ايه؟ يعني يسير الى الله. اذا الناس ضلتي ألا إنما يسر المريد على يدي. وبعدين تترقى لما نوصل الى درجة الفتوة معاملين طريقة عشان هو احنا بنتكلم الف ليلة وليلة هو مشايخ بيتكلموا الف ليلة وليلة ولا قصص خيال علمي انت داخل طريقة عشان كده انت داخل طريقة عشان تبقى مريد صاحب زي بعدين زي صاحب ذكر القلب وبعدين في ذكر الروح في معايد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدين تبقى فتى انت داخل طريقة عشان كده ولا احنا بندي فلوس في الطريق ولا هم بيدونا فلوس في الطريق بياخدوا مننا فلوس واخد بالك يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا يعني تيجي اسمك محمد محمد عثمان عبد البرهاني اسمك حسين يبقى حسين محمد عثمان عبد البرهاني نسبا صحيحا مسندا نسبا شو رسمي بس امتى بقى امتى لما سواء راجل ولا ست سواء راجل ولا ست امتى لما تصل الى درجة الفتوة شيخ قال امتى الفتوة قال بعد ذكر القلب يعني انت داخل طريق عشان كده اصلا امال انت هتروح امال طب ان شاء الله انت يوم القيامة ان شاء الله طب احنا سمعنا عن ذكر القلب ده في قصص المشايخ ويا الف ليله وليله يعني ولا ايه يعني ولا هي الطريقه يعني بيحكوا لنا حواديت اما انا في الطريقه بقى لي سنه ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا عشره ولسه في ذكر اللسان يعني بيحكوا لنا حواديت دول بيضحكوا علينا لا بيحكوا حواديت ولا بيضحكوا علينا بس في فرق ان واحد جد فقدت السير نحوي لا تمنوا يعني ما تقولش ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونخش بذكر القلب ان شاء الله وذكر الله ان شاء الله فاتح كده فاتح المسيح كده ربنا يكرمنا قال لا تمنوا وجدت السير نحوي لا تمنوا ما تتمنوش لكن جدوا ايه السير الا انما يسبه المريد وكده وليس المريد من عشى عن كلامنا يعني عمل عبيط يعني عمل ايه عمل عبيط ما هو العشى كلمة العشى اللي هو لا شايف وعامل نفسه مش شايف يسموه جاية من كلمة من مرض العشى الليلي العشاء الليلي دوت ساعات في ناس كده يقوموا بالليل ما عينيهم مدغمشة واخد بالك قد ايه وليس مريدي من عشى عن كلامي طب وبعدين ولا من قال للنفس يا نفس ما لك ايه يعني ما لك دي يا نفس ما لك دي يعني ايه يا نفس ما لك دي يعني تبع هواه براحته تذوق يمين يروح معاها تذوق شمال يروح معاها يعمل اورد شويه ماشي ما يعملش اورد شويه ماشي شويه يعمل شويه ما يعملش ماشي تبع ايه تبع نفسه تبع نفوسه شكل قال لك وليه ولا وليس من قال يا نفس ايه يا مالك لكن قال لك لا طب ما نقول ايه المريد ابن الطريقة يقف مع نفسه كده يبص لنفسه في المراية شيخ الكن ينظر يلاقي ويا نفس هل أنت المعين على الهدى هتعينين على الهدى ولا ليلتك سودة ده لو عاوز يمشي ايه صح وليس من قال ايه يا نفسه ايه ملكي يقول ايه ويا نفس هل أنت المعين على الهدى ويا نفسا ايه هل انت المعين على الهدى ولو بقليل العون لست اخانتي يعني مش همشي معك لا يا عم الشيخ احنا عاملين ايه ابو نصدق مع النفس شويه تعمل اوراد ماشي شغال شويه ما نعملش يلا ماشي شغال يعني حبة كده ايه ده؟ هي كده الطريقة؟ هي كده الطريقة؟ لا ولا عمك الشيخ يا عم الشيخ ايه فايدة الطريقة لما يكون منها الخليفة؟ ولا عم الشيخ ايه فايدة ان الطريقة يبقى فيها الخليفة؟ ايه؟ شيخ ضحك قال ده سؤال جميل خالص. يقولوا لي عم الشيخ ايه فايدة الطريقة لما يشوف الطريقة يبقى هو الخليفة؟ ايه الفايدة يعني؟ قال له تعرف الفايدة ايه؟ قال له الشيخ قال له طريقة الخليفة ياخد المريد فيها ذكر القلب. المريد طريقة الخليفة المريد ياخد فيها ذكر القلب. طب وطريقة المشايخ اللي ليس فيها خليفة؟ قال له شيخ الطريقة ياخد ذكر القلب. تاني قولوا عم الشيخ ايه فايدة الطريقة اللي يكون شيخها الخليفة؟ قال المريد فيها ياخذ ذكر القلب يؤذن له بذكر القلب. طب والطريقة اللي ما فيهاش خليفة؟ قال شيخ الطريقة اللي ياخذ ذكر القلب شيخ الطريقة شيخ كل الطرق يعني عشان فاش بعقيدة وده مطلوب وده لازم. لكن احنا بنتكلم مع مخشيش القاعدة الأصلية الأساسية الخليفة الطريقة الخليفة والطريقة أن تعرفون. قال عشان كده انت برهاني انت متعلم. قال لما يقول لك ده احنا شيخنا خليفة تقول له طب قول لي يعني ايه ذكر القلب ويعني ايه ذكر الروح ويعني ايه ذكر الاستمرار؟ قلب ما يعرف ما يعرف طريقه الخليفه ايه. بس عشان كده الشيخ قال ايه عمك الشيخ قال ايه؟ قال سيدي ابراهيم بيقول على الطريقة هي الأصل في طرق الوصول لأنه يقول إليها أمر كل الطرائف. العرف دي معناه إيه؟ قال له يا أبو الشيخ قال ابن الطريقة بياخد ذكر قلب. قال أيوه. قال لهم أفهمت مين؟ قال لهم أفهمت سيد إبراهيم. قال له شيخ الطرق الثانية لما ياخد ذكر قلب أفهمت مين؟ قال له بفعيد سيد إبراهيم. قال له عشان كده هو قال هي الأصل في طرق الوصول لأنه يقول إليها أمر كل الطرائق. قال لي يعني ما في شيخ من المشايخ في أي طريقة من الطرق إلا واخد ذكر القلب في معية مين؟ سيد إبراهيم في معية؟ طب واللي بياخد ذكر روح؟ قال في معية سيدنا الحسين. قال أنا ما جابونا نديكم الأوراق إلا لكده. لا تكلمونا في قروش ما تكلمناش في فلوس وغيرك. احنا جايين بنديكوا الطريقة عشان تترحل من ذكر تتعلم ذكر اللسان. وبعد ما تتعلم عليكم السلام بعد ما تتعلم ذكر اللسان تنتقل من ذكر اللسان الى ذكر القلب الى ذكر القلب. واضحة دي؟ ده اساس الطريقة. هي دي الطريقة. من غير كده شوف شيخ قال لي يا اخي لو انت عندك الف مريد لو انت بترشد ايه الف مريد وعندك مريد واحد واخد ذكر قلب المريد ده بالالف اللي عندك لان هي ده الاصل ده الترقي والترحل من ذكر اللسان الى ذكر القلب الى ذكر الروح الى ذكر الاسلام زي ما سيد ابراهيم عاوز وزي ما المشايخ عايزه وزي ما ربنا عاوز. القصه الثانيه بقى والحكايات والروايات وكل ده كلام كلام ما منه منفعه. قبل ما العمر يجي وقبل ما العمر يسبق، لان الشيخ قال كلام صعب عن الموضوع ده، على الغفله دي. الشيخ قال واي غافل لا يوقظ الوسنه. يعني ايه لا يوقظ الوسنه؟ يعني ما بيصرش بالليل يعمل اوراق. الوسن يعني النور بتاع الونازع، يعني المفروض المريد يسهر بالليل يعمل اوراق، ما ينامش بالليل. شيخ قال ما طاب لي نوم وما لي غفوه. طب ما لي غفوه انت خليه عليه. طب ما طاب لي نوم، طب انت عايز تبقى ازاي مريد وتنام بالليل وتشخر بالليل؟ الله شخر بالليل ازاي؟ امال ايه؟ فين الذاكر وفين الغافل؟ تنام بالليل تشخر؟ كيف انت ذاكر؟ شيخ قال وايما ذاكر وايما غافل، اي واحد غافل لا يوقظ الوسد. شو يصير يعمل اوراق؟ شو يذكر اسمه ربنا بالطريقه دي؟ يقعد يعمل اوراق بالليل، يصلي الفجر في جماعه، يذكر صور ربنا حتى تطلع الشمس، يصلي ركعتين، كتبت له حكتين وعمرتين تبتين. بتضيع عليه كل يوم اجر حكتين وعمرتين، كل يوم بتضيع عليك اجر حكتين وعمرتين. فينك انت من الطريقه؟ إذا كان شيخك بيقول ما نمت في دار النيام ما طاب لي نوم وما لي غفوة، طب أنت خلي لك حاجة مع ربك، خلي لك وقت مع ربك قبل الزمن ما يعدي. لأن الشيخ قال إيه؟ قبال بالك ابو لذيذ، قال فالغر كهل مات دون فطار. الغر اشد من المغرور. مين الغر؟ الغافل. خد بالك، الغر الغافل الباحث عن الرئاسه. الغر الغافل الباحث عن الرئاسة، اسمه غر مش مغرور، غر به. فالغر الكهل عجوز سن كبير مات دون فطام. مات دون فطام يعني ما خدش ذكر، يعني ميت في ذكر النساء، يعني ما اتفطرش، يعني عند ربنا ايه ما اسموش راجل. مش قال بص الكلام، مش قال وافطم منكم من اتم رضاعه، صح؟ وافطم منكم من اتم ايه؟ رضاعه. طب لو الكهل مات دون فطام يبقى عنده 70 80 50 60 سنه ولسه ايه؟ بيرضع، لسه ما اتفطمش. فالغر كهل ايه؟ مات دون فطام. كل ما عمرك يقدم، كل ما اجري على حالك مع ربنا. سرع، الحق سرع، قرب اجري، ما تبصش يمين ولا شمال. وارد عندك غفلة، وارد عندك غفلة، ممكن تغفل، ممكن تغفل، وده لابد. الإيمان ينقص ويزيد، لكنك مصر على السلوك إلى الله. الفرق أنك مصر على السلوك إلى الله. هنا المحارب. شيخ قال كل المحارب كان هجرت ومضجعي وسعيت للمولى على إحرام. في حال إحرام لحد ما انتخل ليه بيقول كده؟ عشان يطلع مننا احنا، يطلع مننا ها؟ يطلع مننا سالكين. ليه ليه هقعد عمري كله كده؟ دول في طبي؟ ربنا قال حولين كاملين لمن اراد، لمن اراد ان يكون رضاعه. محتاج تفهم انت داخل الطريقه دي، او عرفت انت داخل الطريقه ليه هترتاح. لو انت داخل الطريق عشان انت وسط شويه مجموعه كده او يبقى في كده بينكم محبه، ماشي. ما تسالش عن السير، ما تسالش عن السير. لو انت داخل الطريق علشان خاطر ماشي مع اصحابك، ماشي، مش اسهل عن السير. لو انت داخل طريق عشان تقضي وقت فراغك، ماشي، ما تسالش عن السير برضه. انما لو انت داخل الطريق عشان تبقى بطريقه، لا، دور على سيرك، دور على سيرك قبل الوقت يعدي، قبل الوقت ما يعدي. وجبت السير نحوي لا تمنى. واضحه دي؟ انا في طريقه، داخل الطريقه، ايه مطلوب مني؟ حضاراتي ودوسي احضرها. ايه تاني؟ اورادي واحوالي. ايه تالت؟ اهل بيتي وشغلي. خلص الموضوع، خلص. رب عيالك لحد لما يبقوا رجاله يتحملوا، وبعدين انت شوف شغلتك مع ربنا. طول ما انت قاعد انت في جهاد، انت حر، هتمشي في طريق اهل ناس وخلاص. هيبقى عندك 100 سنة وانت لسه لا بينت اجتهاد وقرصت على نفسك واجتهاد وخدت سكة الجهاد، ثق تماما انك هتوصل. شيخ مش جايبك، مش جايبين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش اختار الخلفاء دول علشان كده زي ما جينا زي ما روحنا. شغل وليس المراد منها تكفيف الكيل. يعني ايه تكفيف كيل؟ يعني ايه؟ يعني مش معناه ان انت تكتر الميزان. ميزان مين؟ ميزان مين؟ يا عم الشيخ، مش الايه نزلت قال وما منكم الا والدها، وما منكم الا والدها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الكافرين فيها جسيا. كويس؟ قال ايه؟ وما منكم الا والد. اها، يعني كله رسمي يخش النار، صح؟ الا من جاء فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما من قوم اللي هو في لا يبعثهم الله يوم القيامة أناس ما هم بأنبياء ولا شهداء، يخبطهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم عند ربهم يوم القيامة، والله إنهم لنور وعلى نور وعلى منابر من النور وعلى يمين الرحمن وكلتا يدي يمينه. يبقى لا ليه دعوة بطلة، ولا ليه دعوة بحساب، ولا ليه دعوة بإيه؟ بوالدها. ملهاش. هم قوم شتى من بلاد شتى اجتمعوا على ذكر الله. اول حاجه، اول زبه اداله ابليس يبقى يبعدك عن مكان ومكان برضه الاجتماع ده بتاع ذكر ربنا. هم كون شتى من بلاد الشتى تحابوا في الله. يشيل منك المحبه يقول لك مع السلامه مش عايزينك لا قدر الله. دول بقى مش داخلين وما منكم الا والدها وما منكم الا ايه مش داخلين فيها. ليه؟ لان حديث النبي معروف ليبعثن الله يوم القيامه اناس ما هم بانبياء ولا شهداء يخبطوا بالانبياء والشهداء عند ربي يوم القيامه والله انهم نور وعلى نور وعلى منابر من النور. كم شتى من بلاد شتى تحبوا في الله دون اعراض بينهم وايه واجتمعوا على ايه على ذكر الله. شوف بقى بص يوم المريد يوم ما حاله يبوظ يشيلوا من جواه محبه الناس ولا سيد ابراهيم معايا وبعد كده يبعد عن الجمع. معروفه واحد اثنين ثلاثه واضحه دي واحد اثنين ثلاثه غياب عن الحضره ثلاث مرات متواصل. سيدي فخر الدين قال كده رسمي سيد ابراهيم يشطب اسمه من سجل الحضره بعد ثلاث مرات. واحد محترم ابن حلال قال له يا الشيخ طب يرجع ازاي؟ قال يواظب 40 حضره. يعني لو انت رحت عند مجموعه ثانيه عند ناس ثانيه لازم تقعد معاهم 40 حضره منتظم يسجلك سيد ابراهيم عندك في الكاش وتكلم سيدي فخر الدين صاحب الطريق. واضحه دي؟ لكن ده الاساس. السبيل الوحيد قوم شتى من بلاد شتى تحبوا في الله دون اعراض بينهم او تجارة يتقاضونها. الثانيه قوم شتى من بلاد شتى عملوا ايه؟ اجتمعوا على ذكر الله. احنا بنعمل ماشيين باوامر المشايخ نجتمع على ذكر الله وعندنا محبه في الله. مالكش دعوه للباقي اللي ما بيحبوهوش وعايزين يمشوه يشيلوا من قلبه محبه الناس ويستبعدوا عن الجامع خلاص لوحده ياخد قرار في رمضان بابعاد نفسه بنفسه بيد اللي بينعم. واخد بالك قصه غريبه قصه غريبه. بقول يا عم الشيخ هنختم بقول يا عم الشيخ الطريقه بتطرد حد. شيخ دحي قال ما بتطرد حد بس التفاح الفاسد بيشيلوه. قالوا شيلوه ازاي يا عم الشيخ؟ يعني يمشوه ازاي؟ والمشايخ ما بتمشيش حد. قال يشيل نفسه بنفسه. فتح الله مكرمنا ودين رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها ومطر. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها ومطر. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها ومطر رب العالمين. زاد في يوم سوره الفاتحه. اللهم صل على سيدنا. الورقه دي خليها الدرس الجاي ان شاء الله. اللهم لقينا من فتنك البعيد يا رب العالمين. اللهم لقينا من فتنك البعيد يا رب العالمين. اللهم لقينا من فتنك البعيد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا رايقين. اللهم اجعلنا رايقين. لا اورقنا عاملين ولا اورقنا حافظين ولليل سهرانين وللشغل بتاعنا مواظبين في الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. فتح اخواتنا بره سافرين بره اللهم اولادنا في الخارج اللهم اشرف الاوراد ولي من الاراضي رب العالمين. اللهم احفظهم من هم الغم والكرب رب العالمين. اللهم امنهم وامنا يا رب العالمين. لان بوسر الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد.